فكثير من الناس يتألم غاية التألم ويحزن الحزن الشديد حتى لا تجده ينام الليل لدنيا فاتته أو لمصيبة حلت به. وكثير يأتي ويقول: كيف أصبر على المصيبة؟ كيف أتحملها حتى يصل به الحال إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ لكن إذا علم المسلم وعلمت المسلمة أن كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن المقادير التي سبق الكتاب بها أنواع متعددة، منها المقادير المؤلمة وهي ما نسميه بالابتلاء، لأنها تأتي مخالفة لهواه، ربما تنتزع منه بأمر الله أعز ما يملك وأغلى ما يجد وأحب شيء إلى قلبه. وإليها الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وهذا النوع من المقادير كتبه الله على أرفع الخلق درجة عنده وأعلاهم منزلة لديه، وهم أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وعلى من دونهم من الصالحين، فما ظنك بغيرهم؟ من قرأ القرآن وجد مصداق ذلك، فإذا علمت ذلك خفت عليك المصيبة واطمأن قلبك بالرضا بالقضاء.